تفسير الآية 29 من سورة الأنفال، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة. إن تتقوا الله أي تخافوا الله وتراقبوا وتطيعوا وتجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالكم وأعمالكم في كل شؤون حياتكم، وتكونوا دوما من المتقين أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. يعطيكم فرقانا أي عقلا راجحا وعلما نافعا وإدراكا واعيا يعينكم على أن تفرقوا بكل سهولة ويسر بين الخير والشر والحق والباطل والصواب والخطأ والنافع والضار، وبذلك تحيون حياتكم في سعادة تامة، وتنتظرون مستبشرين آخرتكم التي فيها ما هو أعظم سعادة وأتم وأخلد. ويكفر عنكم سيئاتكم أي شروركم الصغيرة، أي يسترها ويمحها ويزلها ولا يحاسبكم ولا يعاقبكم عليها لكثرة توبتكم منها وعودتكم إلى ربكم، ويغفر لكم شروركم الكبيرة التي فعلتموها أي يسامحكم أيضا فلا يعاقبكم عليها ويمحوها كأن لم تكن، ويمحو عنكم آثارها المتعسة في الدارين، ويسترها ويخفيها فلا يعذبكم بفضحكم بها فيهما. هذا والتكفير والغفران كلاهما فيه معنى الستر والتغطية، إلا أن الغفران يفيد أكثر معنى عدم العقاب، والتكفير يفيد أكثر ذهاب آثار السيئة، والمقصود مزيد من التأكيد على العفو من كل الذنوب والسيئات والتي هي أيضا متقاربة في معانيها. قوله تعالى: والله ذو الفضل العظيم، أي وهذا الذي يتفضل به عليكم هو لأنه تعالى وحده وليس أي أحد غيره صاحب الفضل العظيم، أي العطاء الزائد الهائل الكامل الذي لا يقارن فلا يستبعد أبدا منه ذلك. إنه حتما ذو الفضل العظيم بما وسع عليكم وعلى كل خلق من أرزاقه التي لا تحصى في دنياهم، وبما أعطى المحسنين في أخراهم من نعيم تام لا يوصف. ومن كان هذا وصفه من القدرة والعلم والحكمة والملك والرحمة والفضل الدائم فهو المستحق وحده للعبادة أي الطاعة وللتقوى وللشكر وللتوكل عليه. وفي الآية الكريمة طمأنة للمتقين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة.